بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب قضاء حوائج المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان أمر عظيم من أمور هذا الدين، وهو قضاء حوائج الإخوان، أي أن المسلم لا بد أن يكون معينا لأخيه على نوائب هذا على نوائب الدهر، وأن يكون معينا له على قضاء حوائجه. وحوائج المسلم قد تكون ضرورية وقد تكون حاجية، فيعينه على قدر هذا الأمر، فإذا كانت من أمور الضرورة فإنه يعينه على ذلك، ويعينه على تجاوز هذه الهموم والغموم التي تحيط بالمسلم. وإن كانت من الأمور الحاجية أيضا يعينه على ذلك بقدر ما يستطيع. فإذا كان المسلم صاحب حاجة في هذه الدنيا، وهذه الحاجة قد تبلغ مبلغ الضرورة، كأن يكون فقيرا لا يجد طعاما ولا يجد ملبسا، فإن على المسلمين أن يعينوا هؤلاء الفقراء في إطعامهم، لأن هذا الطعام لا بد له من الإنسان ويكون في حاجة ضرورية إليه، وكذلك اللباس، وكذلك إذا كان مريضا أو يحتاج إلى دواء أو يحتاج إلى عملية جراحية ليحيا بها بإذن الله عز وجل، فإن على المسلمين أن يعينوه على هذه الحوائج. وكذلك إذا كان في حاجة من الحاجات وهذه الحاجة مباحة، فأيضا ينبغي على المسلمين أن يكونوا معه. أما إذا كانت حوائج المسلم من باب الأمور المحرمة عليه، فإنه لا يجوز للمسلم أن يعينه، لا يجوز للمسلم أن يعينه، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان مثلا المسلم يحتاج إلى أن يشرب الدخان ولا يستطيع أن يشتريه، فيرسل غيره لشرائه، فلا يجوز لهذا الغير أن يعينه على ذلك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. أورد المصنف عليه رحمة الله حديثين في هذا الباب، وهذان الحديثان تقدمت كثير من جملهما في الباب الذي قبله. فقال: المسلم أخو المسلم، وهذه كما تقدم معنا هي الأخوة الدينية التي أثبتها الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يكون ظالما له، ولا يسلمه أيضا إلى من يظلمه. قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهذا جزاء من كان محسنا لأخيه المسلم، أن يحسن الله عز وجل إليه. فإذا كان الإنسان في حوائج إخوانه المسلمين كان الله في حاجته، فيفرج عنه كربه وييسر له أموره في الدنيا والآخرة. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وشتان بين الكربتين، كربة الدنيا وكربة يوم القيامة. فإذا كان الإنسان يفرج عن إخوانه المسلمين كرب الدنيا والهموم والغموم التي تحيط بهم والدين الذي يكون يثقل كاهله، فإن الله عز وجل سيجازيه أكثر من ذلك، لأنه سيفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة كثيرة جدا، ويتذكر الإنسان الموقف الذي يكون فيه بين يدي الله عز وجل في المحشر، حيث تبلغ الشمس مبلغها ويكون العرق على قدر أعمال المسلم، على قدر أعمال الإنسان. فهنا يفرج الله عز وجل على عن المسلم ويكون أحوج ما يكون إلى تفريج الله عز وجل تلك الكرب. ثم قال ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا أيضا تقدم معنا أن الإنسان ينبغي أن يستر إخوانه المسلمين إذا رأى منهم يعني اقتراف بعض المعاصي، وكان هذا الإنسان معروفا بالصلاح وليس معروفا بانتهاك حرمات الله عز وجل، لكنه وقع في الذنب، فإنه ينبغي أن يستر عليه وأن لا يفضح بين الناس. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وهذا أيضا من الأحاديث العظيمة التي تبين حقوق المسلمين والتي تبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم اتجاه إخوانه المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، أي غم وأي هم يكون عند المسلم فتفرج عنه وتنفس عنه هذا الكرب، فإن الله عز وجل يجازيك بذلك الجزاء العظيم أن ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسرين هذا مطلوب بل هو واجب إذا كان هذا الإنسان معسرا، والمعسر هو الذي يكون عليه الدين ويثقله الدين ولا يستطيع أن يرده لفقره، فإن الواجب أن ينظره صاحب الدين ولا أن يقف عند بابه كل يوم ويطالبه بالدين. فالله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا كان صاحب عسر ولا يستطيع أن يرد هذا الدين فأنظره إلى يوم آخر، لكن الناس لا يعملون بهذه الوصية من الله عز وجل وبأمر الله عز وجل. فإذا كان على الإنسان الدين وكان معسرا وفقيرا ولا يستطيع أن يرده، فإن الناس يطالبونه برد هذا الدين، وقد يرفعون أمره إلى المحاكم، وقد يسجن ويترك أولاده في البيت لوحدهم ويترك زوجته بغير من وليس لهم من يعولها، وقد أيضا يقفون عنده في كل يوم يطالبونه بهذا الدين. والله عز وجل أمر بإنظار المعسر. هذا إذا كان معسرا فقيرا وعرف من حاله أنه لا يستطيع أن يرد الدين، أما إذا كان مماطلا فإن هذا من الظلم، أي يستطيع أن يرد الدين لكن يماطل صاحب الدين، وكل يوم يقول له سأرد لك هذا الدين ولا يرده، فهذا مماطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، فإنه يقع في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فالإنسان مطالب أن ييسر على معسر، والتيسير على المعسر إما أن ينظره ويرجئه إلى يوم آخر، وإما أن يدفع عنه هذا الدين بحيث أن يكون المسلم معينا لأخيه المسلم على الدين فيعطيه ما يكفيه لدفع ديونه، فإن هذا ييسر على المعسر. ومن يسر على معسر فالله عز وجل سييسر عليه في الدنيا والآخرة، يفتح عليه أبواب الخيرات في هذه الدنيا وييسر أمره أيضا يوم القيامة فيدخله الجنان. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي ما دام العبد يكون معينا لإخوانه في قضاء حوائجهم فإن الله عز وجل أيضا سيعينه على قضاء حوائجه. وييسر أمره ويفتح عليه أبواب رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي من سلك طريقا في ابتغاء العلم الشرعي ومعرفة دين الله عز وجل ومعرفة كيف يعبد الله عز وجل ويتعلم هذا الدين، فإن الله عز وجل يجعل له طريقا إلى الجنة، لأن الجنة لا تنال إلا بالإيمان، والإيمان لا يكون إلا بالعلم، بعلم ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذا فضل العلم وفضل التعلم، تعلم كتاب الله عز وجل وتلاوة كتاب الله، أن يبقى الناس وأن يجتمع الناس في بيت من بيوت الله يتدارسون بينهم كتاب الله ويتلون بينهم كتاب الله عز وجل، إلا أثابهم الله عز وجل بهذا الثواب العظيم في الدنيا، تنزل عليهم السكينة والطمأنينة وتكون بينهم الرحمة فتغشاهم رحمة الله عز وجل وتحفهم الملائكة وتحيط بهم الملائكة. وجاء في حديث آخر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إذا كان يطلب العلم ويطلب كتاب الله ويعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة بقدرة الله عز وجل تضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع، فتتنزل عليه الرحمة والبركة. قال: وذكرهم الله في من عنده، وهذا أيضا من الجزاء العظيم لطالب العلم ولتالي كتاب الله عز وجل ولمن يدرس كتاب الله، أن يذكره الله عز وجل عنده ويثني عليه سبحانه وتعالى، فإذا ذكرك الله عز وجل عنده فقد حست الفضل الكبير. ثم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن قبول الأعمال عند الله تكون بحسن العمل ولا تكون بالنسب، ولا تكون بالنسب، إنما الأنساب لا تدخل الجنة ولا تدخل النار، إنما الذي يدخلك الجنة أو يدخلك النار هو عملك الذي تعمل، الذي يبطئ به عمله بحيث أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل لا يمكن لنسبه أن يكون سببا في دخوله الجنة، فقد أدخل الله عز وجل الجنة ورضي الله تعالى على أناس لم يكونوا من العرب ولم يكن عندهم أنساب كأنساب العرب، كما أن الله عز وجل قد أنزل آيات تتلى في من كان لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، مع أنه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله عز وجل أقواما كانوا بعيدين أشد البعد عن أنساب العرب كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهم كثير، بل نجد أن في تاريخ الإسلام قد رفع الله عز وجل بالعلم والإيمان من لم يكن من العرب أصالة، فإذن هذه الأنساب لا تقربك من الله عز وجل ولا تباعدك، إنما الذي يقربك هو عملك الذي تعمل. نسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا وأن يتقبل منا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.